انت احسن من طيب حتى لو خسر مالك كله ورجليه واطرافه اي انت احسن من طيب لو مات ورجع ماله نزف في سبيل الله مات بس رجع ماله او شيء من ماله اي شيء من احسن انت. قال النبي عليه السلام في اخر الحديث ثم لم يرجع من تبعيضية ذلك بشيء. إذا رجع منها أي شيء أنت أحسن. شفت قدرها عند الله وانت قاعد. طيب إيش يقدر أسويه في العشر؟ تكفى حبيبي الغالي صم بكرة ولن حاول. تراها غالية غالية غالية أيام دي فوق. إن كنت حبيبي الغالي إذا جلست مجلس ما تقول لو في نفسك أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة حاول فهالأيام بالذات كلها. إذا كنت ما تقول لا إله إلا الله 100 مرة قلها. إذا كنت تجي المسجد متأخر هذا الإقامة العشر أيام ذي حاول إنه يأذن وانت في المسجد أو بعد الأذان وانت في القناة حاول. إذا كنت ما تصلي سنة الرواتب فيها العشر بالذات باقي ثمان حاول. طيب سجودك لا يصير زي الأيام العادية طوله شوي. إذا ما تقوم قم هالعشر أيام. بس أنا أقول لك هذه الأيام غالية يعني كم معلم لك ها، لكن شوف قدرك عند الله إيش بصير، كم بيفرج لك الله من هم بسبب هالعمل اللي رضي الله عنه في هالأيام، كم بيفتح لك الله، كم بيغفر لك الله، كم كم كم في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى واسع عليم سبحانه وتعالى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله إن من خصائص هذه الأمة أيها الإخوة الكرام أن جعل الله تعالى أعمارها أقصر من أعمار الأمم السابقة، لكنه سبحانه وتعالى عوضنا بمثل هذه الأوقات الفاضلات، فإننا أقصر منهم أعمارا لكننا نسبقهم في يوم القيامة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل عشر ذي الحجة قالوا كان إذا دخلت العشر عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه، يعني ينشغل على الناس ينشغل عن الناس بقراءته وصلاته وكثرة تسبيحه وانفراده بالعبادة، حتى لو أراد الناس أن يجالسوه لما وجد لذلك وقتا. وروي عن ابن جبير أنه كان يقول لا تطفئوا سرجكم أيام العشر، كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة. وقوموا لله قانتين. قال ابن حجر في الفتح الذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يأتي ذلك في غيرها، فإنك لو جئت إلى رمضان لاستطعت أن تجمع فيه ما بين الصلاة والصيام والصدقة والقرآن، لكنك لا تستطيع أن تحج في رمضان، فأنت تفوت عبادة عظيمة ولا تجمعها مع هذه. أما خلال هذه العشر فتستطيع أن تجمع أصول العبادات، فأنت موحد بشهادتيك وتصلي وتصوم وتتصدق وتحج، لذلك فضلت على غيرها. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العمل في العشر يعدل عمل سنة كاملة. وقد قيل

من مراسيل طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام. قال: إلا ما أري يوم بدر. قيل: يا رسول الله، وما رأى يوم بدر؟ قال: فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة. ويوم عرفة أيها المؤمنون هو يوم الوقوف والتضرع والإنابة والانكسار إلى الله جل وعلا، ويستحب في يوم عرفة الإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من أعظم الأعمال عند الله عز وجل الأضحية التي يتقرب فيها الإنسان لربه جل وعلا، بل هي كما قال العلماء أفضل حتى من الصدقات عموما، أفضل الصدقات الذبح لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ذبحي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومحياي ومماتي لله. إنه شعار للتوحيد أن يعلن الإنسان توحيده لله عز وجل بهذه الأضحية، بهذه الذبيحة التي يتقرب بها لله عز وجل. القضية ليست دماء تسيل على الأرض فقط، لا، القضية تقوى من لله عز وجل تخرج من القلب. التقوى ها هنا تظهر بأن أشتري الأضحية بمالي، بحر مالي، ثم أضحي بها وأزكيها لله جل وعلا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كل أمة من الأمم السابقة منذ عهد إبراهيم الخليل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقربون الأضاحي لله جل وعلا. نعم، قد تختلف الصياغ، قد تختلف الشروط، لكنهم كلهم كانوا يقربون لله. بل حتى آدم عليه السلام لما اختلف ابناه في الزواج أمرهما أن يقربا لله عز وجل قربانا. ولكل أمة جعلنا منسكا، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله. ليقول العبد متقربا لله جل وعلا بسم الله والله أكبر، ثم يذبح لله جل وعلا، فينزل الدم ويهراق لمن؟ لخالقه جل وعلا. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. عندما يرزقنا الله عز وجل شيئا من الغنم، شيئا من الإبل، شيئا من البقر، ثم نأخذ واحدة منها غير معيبة سليمة، فلا هي عوراء بين عورها، ولا هي عرجاء بين ضلعها، ولا هي هزيلة لا تنقي، ولا فيها عيب من العيوب. فالمتقي لله عز وجل يختار السليمة فيذبحها لله جل وعلا، يقربها لله جل وعلا. فإذا فعلها العبد وقبلها الله عز وجل فهو من المتقين، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. أما في ديننا، في شريعتنا، فالذبح قد يكون بالحج، ويكون لغير الحاج أيضا في يوم العيد، في عيد الأضحى يتقرب الإنسان المؤمن الذي عنده سعة، يتقرب لله عز وجل بذبح شاة أو شيئا من الإبل أو شيئا من البقر لله تبارك وتعالى. فإذا صلى العيد جاز له بعده أن يذبح لله تبارك وتعالى، أما قبل الصلاة فإنه لا يجوز. حتى قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن صلى العيد فوعظ الناس يوم الأضحى، قال: من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب نسكنا، ومن ذبح قبل الصلاة قبل صلاة العيد فإنما هو لحم يقربه لأهله. لا يجوز الذبح ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، لكنه يجوز بعد الصلاة إلى آخر أيام التشريق، أول يوم في العيد وثلاثة أيام بعده كلها أيام للذبح. قال الله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. صل صلاة العيد ثم اذبح لله جل وعلا. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وكان الصحابة رضي الله عنهم من وجد سعة فإنه يضحي لله جل وعلا، وأغلب العلماء على أن الأضحية أفضل من ثمنها صدقة. فلو كان ثمن الأضحية مثلا 50 دينارا فإنه أفضل له أن يشتري أضحية ويقربها لله ويوزعها على الفقراء وإن أكل منها، أفضل له من أن يوزع 50 دينارا صدقة لله جل وعلا، لأن هذا نسك، هذه شعيرة من الشعائر، هذه علامة من التوحيد، علامة من علامات التوحيد، هذا إخلاص لله. هنا يتبين الإخلاص لله. فلا أذكر إلا اسم الله جل وعلا، ومن ذبح ذاكرا غير اسم الله عز وجل ما حلت ذبيحته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هكذا يذبح الإنسان دنياه، يذبح الإنسان أمواله، يذبح الإنسان شهوته، يذبح الإنسان ملذاته في هذه الدنيا، لأجل من؟ لأجل خالقه جل وعلا. هذه علامة للتوحيد، علامة للتضحية في سبيل الله عز وجل. أنا ما ذبحت إلا تقربا إلى الله جل وعلا، هنا تزرع التقوى. ولهذا سنة لذابح الأضحية أن يذبحها بيده، فإن لم يستطع فإنه يشهد ذبيحته. فلنشهد أهلنا، فلنشهد أطفالنا، فلنشهد أحبابنا على هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. كل الأمم إلى اليوم، النصارى عندهم هذه الشعيرة، اليهود لا زالت عندهم هذه الشعيرة، أما المسلمون أهل التوحيد فشعيرتهم ظاهرة. فيوم العيد عيد الأضحى كل من وجد سعة، يقول صلى الله عليه وسلم، كل من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. واختلف العلماء واجب أو سنة، الراجح أنها سنة مؤكدة، لكن محروم من وجد سعة ولم يضحي لله عز وجل. ضحى النبي بكبشين أقرنين ذبحهما بنفسه بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، قال هذا عن محمد وآل محمد، وكان فيهم الأموات. فلو أشرك الإنسان بأضحيته أهل بيته الأحياء والأموات لجاز وشرع وسن هذا. ومن أراد أن يضحي ودخل عشر ذي الحجة فلا يمسن شيئا من شعره ولا من بشرته، كأنه يشبه المحرمين بهذا، فلا يمسن شيئا من شعره ولا من بشرته حتى يقرب الأضحية لله جل وعلا. يجوز له أن يأكل منها ويوزع على الفقراء، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ومن السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر يوم الأضحى حتى يرجع من صلاته صلاة العيد فيذبح أضحيته، فكان أول ما يفطر على أضحيته شعيرة من الشعائر وفضل من الفضائل، أجرها عظيم عظيم جدا عند الله جل وعلا. لا يعجز عنها أحد، إنها أعمال يسيرة، ولكن الأجور التي تترتب عليها عظيمة، فرحمته وجنته قريبة إلى عباده. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. إنه حديث أيها الأحبة يصلح أن يكون مندرجا تحت تفسير اسم الله الشكور، الذي من معانيه أنه يجزي على العمل القليل الجزاء العظيم. حديثنا أيها الأحبة يمكن أن يكون شرحا وتفصيلا وتبيينا وإيضاحا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان بن عطية وهو أحد رواته: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. والحديث مخرج في البخاري. 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، يعني الأصعب والأشد والأشق منيحة العنز، والباقي دونها. إذا عمل العبد بواحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها أدخله الله عز وجل بها الجنة. فكان هذا الحديث الذي جاء بعد جرد لما يقرب من 20 مجلدا من الكتب التي صنفها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وحكم على أحاديثها بالحسن أو الصحة. فكل هذه الأحاديث هي نتيجة هذا الجرد، وقد حكم عليها بالقبول. وسوف أذكر أيها الأحبة هذه الأحاديث سردا، وأقطع بين حديث وحديث بسكتة يسيرة. والمقصود من ذلك أيها الأحبة ليس إغراق النفوس بمزيد من الرجاء على تقصير في الطاعة والعمل الصالح، وإنما المقصود بذلك أن ترغب النفوس بالعمل الصالح، وأن يدرك العبد أن الجنة قريبة لمن صدق مع الله وأقبل عليه ورجى ما عنده، وأن الجنة ليست لأولئك الذين يملكون المليارات فينفقونها في سبيل الله فحسب، وليست لأولئك الذين قد يملكون القدر البدنية والقوى والإمكانات الهائلة التي قد لا تملكها. الجنة أيها الأحبة يمكن للعبد أن يصل إليها إذا صدق مع الله تبارك وتعالى وأقبل عليه. فإذا نظر العبد في مثل هذه الأحاديث فإنه يدرك تقصيره وتفريطه، وأن العمر يتقضى ونحن بمنأى عن ذلك، فيراجع العبد نفسه ويقبل على ما ينفعه ويستدرك نقصه ويكمل ضعفه من أجل أن يصل إلى ألطاف الله ورحماته فيدخل الجنة. هذا الحديث إنما هو لتحقيق هذه المعاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام

لا يغتاب مسلما ولا يجر إليه سخطا ولا ينقمه، فإن مات كان ضامنا على الله. حيثما كنتم فأحسنتم عبادة الله فأبشروا بالجنة. ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة، قيل واثنان، قال واثنان. وما سبيل الله إلا من قتل؟ من سعى على والديه ففي سبيل الله، ومن سعى على عياله ففي سبيل الله، يعني في طلب الرزق فهو في سبيل الله، ومن سعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، ومن سعى مكاثرا ففي سبيل الطاغوت، وفي رواية سبيل الشيطان. تقبلوا إلي ستا أتقبل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا أؤتمن فلا يخن، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. من ترك اللباس تواضعا لله، يعني رفيع اللباس، من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. من أحيا أرضا ميتة له بها أجر، وما أكلت منه العافية فله به أجر. من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة. من سد فرجة في صف رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. أعمال يسيرة. في الوضوء: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. من بات طاهرا بات في شعاره ملك، لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلانا فإنه بات طاهرا. بات في شعاره، يعني في لحافه. ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل، يعني يتنبه، فيسأل الله عز وجل خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. فالذين لا يتوضؤون ولا يعرفون الطهارة ولا يعرفون الصلاة كم يحرمون. الأذان أيها الأحبة، المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما، ما بين الصلاتين. إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل مرة 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. الصلاة أيها الأحبة، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، كلما سجد تحاتت عنه فيفرغ، حين يفرغ من صلاته وقد تحاتت خطاياه. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين. الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. تحترقون وتحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون وتحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون وتحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون وتحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون وتحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. فالذين يحترقون ولا يصلون كيف تكون حالهم؟ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. من صلى البردين دخل الجنة، يعني الصبح والعصر. من صلى الفجر فهو في ذمة الله وحسابه على الله. أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. صلاة الجمعة أيها الأحبة. من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. المشي إلى المساجد. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، يعني إلى سنة الضحى، لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة. من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجده فرجل تكتب حسنة والأخرى تمحو سيئة. إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينزعه إلا الصلاة لم تزل رجله اليسرى تمحو سيئة وتكتب الأخرى حسنة حتى يدخل المسجد. إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وقال صلى الله عليه وسلم جليس المسجد على 3 خصال: أخ مستفاد، أو كلمة محكمة، أو رحمة منتظرة. إن الله لا ينادي يوم القيامة أين جيراني أين جيراني، فتقول الملائكة ربنا ومن ينبغي أن يجاورك، فيقول أين عمار المساجد. إسباغ الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أما صلاة الجماعة فيقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 درجة، وإن صلاها بأرض فلات فأتم وضوءها وركوعها وسجودها بلغت صلاته 50 درجة. صلاة رجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة 8 تترى، وصلاة 4 يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 100 تترى. إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. السنن الرواتب. ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو بني له بيت في الجنة. إن الله عز وجل: زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها حرمه الله على النار. صلاة النافلة. ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي 2 ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى 2 ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. الآية. 4 قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء. إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى 2 ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. في الإنسان 60 و300 مفصل، عليه أن يتصدق عن كل مفصل منها بصدقة. قالوا: ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة تراها في المسجد فتدفنها، أو الشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزيانك. يا أبا فاطمة، أكثر من السجود، فإنه ليس من مسلم يسجد لله تبارك وتعالى سجدة إلا رفعه الله تبارك وتعالى بها درجة في الجنة وحط عنه بها خطيئة. ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة. فاستكثروا من السجود. اعلم أنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إنني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت 2 ركعتين، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهذا. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمره. من قام 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام 100 آية كتب من القانتين، ومن قام 1000 آية كتب من المقنطرين. الصيام. من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره. صم يوما من كل شهر ولك أجر ما بقي. الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: ربي إني منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. من فطر صائما كتب له مثل أجره ولا ينقص من أجره شيء. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. أيعجز أحدكم محاضرة الأسبوع. لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت إمام مسجد الدعوة بالدمام ورئيس قسم العلوم القرآنية بكلية المعلمين بالدمام، بعنوان أيكم يعجز عن هذا. حيث عرض الشيخ في محاضرته عدة أحاديث لأعمال يسيرة وأجورها عظيمة في جميع أمور حياتنا، في التعامل مع أنفسنا ومع أهلنا وفي التعامل مع الآخرين، بالإضافة إلى العبادات وكيفية القيام بها. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ خالد السبت عرضه لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة، فيقول فضيلته: الحج والعمرة، من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. الطواف، من طاف بالبيت وصلى 2 ركعة كان كعتق رقبة. من طاف بالبيت أسبوعا يعني 7 أشواط لا يلغو فيه، ما يتكلم في الجوال أو يتحدث مع صاحبه، كان كعدل رقبة يعتقها. ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل بالجنة؟ قال: نعم، قراءة القرآن، اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، فتلك 30. من قرأ الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه. ومن توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد وقال: ألا إنها تعدل ثلث القرآن. من قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل: اقرأ وارق بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه. يقول الله عز وجل للعبد: اقبض، فيقول العبد بيده: يا رب أنت أعلم. يقول: بهذه الخلد وبهذه النعيم. اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وذلك قوله: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، قال: إلا الذين قرأوا القرآن. وهذا مشاهد، القراء أعني أهل القرآن لا يصيبهم الخرف ولا تتغير عقولهم حال الكبر. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، وفي رواية: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلى الله عليه عشرة ووكل بها ملك حتى يبلغنيها. أكثروا الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات، ورفعه بها عشر درجات، وكتب له بها عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات. وهكذا الأدعية أيها الأحبة: ألا أعلمك كلمات لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك. وجبل صبير هو جبل كبير معروف في اليمن، يعرفه أهلها، يطل على مدينة تعز. ألا أعلمك كلمات لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. ما استجار عبد من النار سبع مرات في يوم إلا قالت النار: يا رب، إن عبدك فلانا قد استجارك مني فأجره. ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب، إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. إذا دعا الغائب للغائب قال له الملك: ولك بمثل. من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. من قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. الأذكار ثلاثة لا يرد الله دعاءهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقصد. ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب،